بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس التاسع عشر، الرسالة الثامنة عشرة، اعتقاد عبد الله بن سوار بن عبد الله العنبري أبي سوار القاضي، المتوفى سنة 228 للهجرة رحمه الله، وفيه عقيدة مختصرة في بعض أبواب السنة والاعتقاد. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة العنبري البصري، كنيته أبو سوار، شهرته القاضي، وفاته سنة 228 للهجرة رحمه الله. ثناء العلماء عليه: قال أبو داود ثقة، وقال أبو أحمد بن عدي سمعت أبا خليفة يقول حدثنا عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة العنبري القاضي وابن القاضي وأبو القاضي وجد القاضي وأخ القاضي ومن أهل بيت القضاء. مصادر الترجمة: تهذيب الكمال، الجزء الخامس عشر، الصفحة 71. مجمل العقيدة: هذه عقيدة مختصرة جدا في أبواب عظيمة اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدعة، وتبرز أهمية هذا المعتقد في كونها منقاض من قضاة السلف المتقدمين، وهو يحكي فيها إجماع من أدركهم من أهل العلم. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله، وسيأتي التعريف بالمخطوط في عقيدة حرب، وقد ذكرها المزي في تهذيب الكمال الجزء الخامس عشر الصفحة 71 من طريق حرب الكرماني في ترجمة القاضي عبد الله بن سوار، وما بين معكوفتين فهو منه. مرفق صورة من المخطوط في الجزء الأول الصفحة 285 من الكتاب. قال حرب الكرماني رحمه الله: سمعت عبد الله بن سوار العنبري قال: السنة عندنا وما أدركنا عليه حمادا وحمادا والناس الذين يقتدى بهم تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم، والحب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، والكف عن ذكر مساوئهم، وعظيم الرجاء لهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان قول وعمل. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.